بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث في بيان الأصل الثاني والقاعدة الثانية بما يتعلق به ببحثنا، وهو أن الآيات النازلة في المشركين أو بسبب المشركين تعم كل من فعل فعلهم، حينئذ يكون الحكم حكمهم. قد عرفنا أن القاعدة ما هي؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعرفنا المراد بالسبب، وعرفنا كلام العلمي فيما يتعلق به بذلك. ومرة كلام الشوكاني رحمه الله تعالى إشارة إلى أن ثم قاعدة أخرى قد تدخل فيه في المقام مما يعين على إعمال قاعدة الاعتبار أو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حينئذ كل آية نزلت بسبب المشركين والأصل أنها معللة، بمعنى أنه حكم شرعي معلل ثبت لعلة شرعية. ومعلوم أن كلما ثبت العلة شرعية فالمراد حينئذ كلما وجدت العلة وجد الحكم، هذا الأصل المطرد في ما يتعلق بالأحكام الشرعية. ولا فرق بين حكم معلل هنا في باب المعتقد ولا حكم معلل كذلك في باب الفروع، حكم حينئذ يكون واحدا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حينئذ الآيات النازلة في المشركين إنما بينت أن هذا الفعل الذي قد فعله من فعله ولو تقليدا كما نص الباري جل وعلا على ذلك، حينئذ الحكم المرتب عليه هو أمران: اسم وما يتعلق بالحكم الدنيوي والحكم الأخروي. والاسم ثابت كما مر معنا قبل الشرع وبعد الشرع، فإذا ثبت قبل البعثة فمن باب أولى وأحرى أن يثبت بعد البعثة، ولذلك لا ينبغي أن يكون ثم نزاع في الاسم كما ذكرنا ذلك مرارا. وأما الحكم هذا الذي يدعي المتأخر أن ثم خلافا في المسألة، وصاب أنه لا خلاف في هذه المسألة البتة. فإذا كان كذلك فالحجة حينئذ سواء كان في الآيات العامة الواردة ابتداء دون سبب، قد عرفنا آيات كثيرة جدا في هذا المقام، والآيات النازلة بسبب والتي يدفعها بعض أهل الشرك ومن يدافع عن المشركين، بأن شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى أو غيره قد عمد إلى آيات نزلت في المشركين فجعلها في المسلمين. هذه فرية عظيمة لا شك في ذلك، وفيه تلبيس بكون هذه الآيات النازلة ببيان حقيقة الشرك أنها لم تنزل إلا بسبب الشرك، قد عرفنا ذلك فيما سبق. وكذلك في تلبيس من جهة أخرى، وهي أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم ينزل هذه الآيات في مسلمين لم يتلبسوا به بكفر، وإنما تلبسوا بماذا؟ بأعظم ذنب، ألا وهو الشرك بالله تعالى. فليس بعد الكفر ذنب وليس بعد الشرك ذنب، فإذا كان كذلك فليسوا بمسلمين، فكيف حينئذ يقال نزل آيات أو عمد إلى آيات نزلت في المشركين فجعلها في المسلمين؟ وهذا أراد بجهله وقبح فهمه أن يجعل أثر ابن عمر الوارد في الصحيحين أو الوارد في البخاري أن الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، وهذا مسلم. لماذا؟ لأن الخوارج جعلوا آيات نزلت في الكفار قد فعلوا كفرا فجعلوها في مسلمين لم يفعلوا كفرا بل فعلوا معاصي، ولا شك أن الذنب ليس على مرتبة واحدة، فثم كفر وشرك وثم ما هو دون ذلك، هذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. فإذا نزلت آيات نزلت في كفار وجعلت في مسلمين قد فعلوا كبائر فكفروا لأجل ذلك، قل هذا خطأ ولا شك، لكن إذا فعلوا كفرا فلا يقال حينئذ عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في ماذا؟ في مسلمين، بل نجعلوها في كفار، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكفر الله تعالى أهل الكتاب لأجل فعلهم كذا وكذا. حينئذ إذا ادعى أن الله ثالث ثلاثة وقال أحد من المسلمين الله ثالث ثلاثة، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر قطعا بالإجماع. وإذا قال ذلك واستدلنا بالآيات النازلة في شأن النصارى، حينئذ يأتي معتوه فيقول نزلوا آيات في نصارى فجعلوها بالمسلمين، هذا لا شك أنه خبط وجهل وسفه. والعلة الثانية التي يستدل بها، أو الدليل الثاني أو القاعدة الثانية أو الأصل الثاني الذي يستدل به، وهو كذلك مقارن للقاعدة السابقة، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا ينطبق على جميع الآيات النازلة فيه في الشرك. والله عز وجل إنما كفر المشركين لفعلهم، فكلما وجد ذلك الفعل فالحكم هو الحكم في أي زمان وفي أي مكان وأي فاعل، ولا يعذر فيه بكونه عامدا أو لم يكن عامدا. ابن القيم رحمه الله تعالى له بحث نفيس في هذه الجزئية على جهة الخصوص، وهو ما يتعلق به بالقياس والاستدلال العقلي، ومثل بآيات نزلت في شأن قصص الأنبياء مع أقوامهم وفي شأن المشركين والكفار. قال رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 48 بعد 200، قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال الواردة فيه بالقرآن نضربها للناس عموما سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفارا، وما يعقلها إلا العالمون الذين علموا. فالقياس وضرب الأمثال من خاصة العقل، بمعنى أنه دليل، بمعنى أنه دليل عقلي، قياس دليل عقلي، وكذلك النظر في المثل، وكذلك كل تشبيه في القرآن فهو دليل عقلي، وكل قياس في القرآن فهو دليل عقلي، هكذا كقاعدة، لأن النظر أو العلاقة بين المشبه والمشبه به والجامع إلى آخره إنما ينظر فيه من جهة العقل يعني الفهم، فالعقل يغوص في المعنى فيدرك المشبه والمشبه به والعلة إلى آخره، ووجه الشبه قد يكون محذوفا قد يكون مذكورا، وكذلك المشبه قد يكون محذوفا قد يكون مذكورا ومشبه به كذلك. حينئذ العقل له مجال في النظر، بل هو الأصل فيه في النظر هنا في هذه مسائل، فكل تشبيه حينئذ يكون دليلا عقليا، وكل مثل يكون دليلا عقليا. ولذلك قال الأمثال، فالقياس وضرب الأمثال من خاصة العقل، من خاصة العقل بمعنى أن العقل هو الأساس في فهم القياس وفي فهم الأمثال وما يراد بها. قال: وقد ركز الله فطر الناس وعقولهم على التسوية بين المتماثلين، يعني بين النظيرين، كل عاقل يسوي بين النظيرين، سواء كان في أمور العقليات أو كان في أمور الحسيات أو كان في أمور العاديات التي تجري بين الناس، وكذلك الشرع لا فرق بين الأمور كلها، العقل يدل على ذلك، على أنه لا فرق بين متماثلين. حينئذ إذا فرق بين متماثلين فالعقل ينكر ذلك، العقل السليم الصحيح ينكر ذلك. قال: ركز الله تعالى فطر الناس وعقولهم على التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما، إذن لا يفرق بين متماثلين، لا يفرق بين متماثلين، والفرق بين المختلفين. كذلك مما ركز الله فيه فطر الناس وعقولهم أنهم يفرقون بين المختلفين، إذن لا يفرقون بين متماثلين، والعكس لا يجمعون بين مختلفين. هذا من الأمور التي فطر الناس عليه، فصاحب العقل السليم الصحيح لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين، بل العقول الصحيحة تنكر ذلك مطلقا دون تفصيل، سواء كان ذلك في العقليات أو كان في الحسيات والعاديات، ومثله كذلك في الشرعيات، يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين. قال: وإنكار الجمع بينهما، أي كذلك مما جعله الله عز وجل في فطر الناس، فلا يجمع بين مختلفين، وهذه قاعدة عظيمة جدا، وهي نافعة في هذا المقام الذي نحن بصدده، أن الله تعالى أنزل وعذب أقواما، أنزل عذابا وعذب أقواما بسبب فعل، وهذا لا يختلف فيه اثنان البتة من أهل العلم أن ثم ذنوبا وأعظمها الشرك بالله تعالى فعذب أقواما. إذا وجد الفعل بعينه حينئذ صار هذا نظير لذاك، وهذا هو حقيقة القياس، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة في الحكم، صحيح أم لا؟ هذا هو حقيقة القياس، وهذا هو حقيقة ما أراده رحمه الله تعالى وأشار إليه هنا. قال: وإن كان الجمع بينهما. قالوا: ومدار الاستدلال، مدار الاستدلال يعني الاستدلال يدور على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، فإنه إما استدلال بمعين على معين، يعني خاص على خاص، خاص على خاص، ومعلوم للخاص أنه ليس بلفظ عام وليس بلفظ أفراده تشترك في معنى من المعاني سواء كانت عقلية أم شرعية. استدلال بمعين على معين، استدلال بمعين على معين، يعني معين معلوم على معين مجهول. هذا الأصل قياس إلحاق فرع، هذا الفرع مجهول الحكم أو معلوم الحكم؟ مجهول الحكم، هذا الأصل. ولا يصح القياس مع وجود النص، لماذا؟ لأن الفرع صار معلوم الحكم ولا يصح القياس، وإنما يذكرها العلم في مواضع عديدة من باب تكثير الأدلة كما يقال. إذن استدلال بمعين على معين، بخاص على خاص، عبر به بذلك وهو أشهر عند أهل العلم. أو بمعين على عام، بمعين على عام، يعني يأتي خاص ثم تأخذ منه حكما عاما لكون هذا المعين يعتبر حكما معينا معلل. حينئذ كلما وجد الحكم وجدت، كلما وجدت العلة وجد الحكم، هذا صار تعميما أو لا؟ صار تعميما. إذن معين في الأصل، ثم تستدل بهذا المعين على تعميم الحكم لكون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أو بعام على معين، العكس، يكون ثم عام ويتعلق به حكم شرعي وتستدل به على معين، أو بعام على عام. وهذه أربعة أقسام كما قال رحمه الله تعالى، فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال وليست كلها مما نحتاجه فيه في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى شارعا في بيان هذه الأربعة الأنواع، قال: فالاستدلال بالمعين على المعين، ذكر حده وذكر أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام ولا يعنينا هنا. قالوا: وأما الاستدلال بالمعين على العام، يعني نزل في معين، في خاص، في قوم، في شخص، ثم استدل به على التعميم، هذا استدلال بمعين على عام. قالوا: وأما الاستدلال بالمعين على العام هو النوع الثاني، فلا يتم إلا بالتسوية بين المتماثلين، تسوية بين متماثلين، إذ لو جاز الفرق يعني بين الصورتين لما كان هذا المعين دليلا على الأمر العام المشترك بين الأفراد، صحيح؟ لو كان ثم فرق بين العام والمعين لما صح. إذا متى يصح أن نستدل بالمعين على العام؟ إذا كان ثم اشتراك بينهما، إذا ثم تماثل. وعرفنا أن القياس مبناه على ماذا؟ على الجمع بين النظيرين والتفرقة بين المختلفين، وهنا جمع بين النظيرين كذلك. حينئذ إذا كان ثم معين، سيأتي بالمثال يتضح، والبحث هنا بحث عقلي، بالمثال إن شاء الله يأتي ويتضح. إذا كان عندنا معين ثم نستدل به على عام، عرفنا القاعدة العامة في باب ضرب الأمثال والقياس أنه تسوية بين متماثلين، ولذلك بعضهم يعرف القياس بأن تسوية فرع بأصل، على الخلاف في تعريف القياس هل المراد به التسوية أم غيره، وكلا المعنيين صحيح، تسوية فرع بأصل بمعنى ماذا؟ أنه لا يفرق بين الفرع والأصل، بل هذا نظير لهذا، فإذا كانا نظيرين لعلة جامعة حينئذ صارا نظيرين في الحكم. هل يمكن أن يستويا دون أن يكون بينهما تناظر؟ الجواب لا، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلا على الأمر العام المشترك بين الأفراد، ثم قال رحمه الله تعالى: ومن هذا، أي النوع الثاني، وهو ما هو؟ ها، الاستدلال بالمعين على العام، معين على من هذا. ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين كقوم نوح وقوم هود، هذا معين أو لا؟ هذا معين، وإن كان في نفسه يكون عاما له أفراد، لكن عندنا حكم عام، حكم معين باعتبار ماذا؟ وهو التعذيب، باعتبار أنه نزل على قوم خاصين، وهو كقوم هود وعاد ونحو ذلك. قال: ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمرهم، على أن هذا الحكم عام شامل لكل من سلك سبيلهم واتصف بصفتهم. هذا نص واضح، هذا نص واضح، وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال وتعدية هذا الخصوص إلى العموم، يعني بين الله عز وجل في آيات عديدة، هذا أمر قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. لماذا؟ لكونه جاء في نصوص واضحة بينة لا تحتمل التأويل البتة، بل هو يعتبر من المحكمات، يعني تعذيب أولئك المشركين لأجل شركهم هذا أمر قطعي في الشرع ولا خلاف فيه البتة، ودلالة الشرع عليه نصوص الوحيين دلالة قطعية فلا تحتمل التأويل البتة، وهذا الذي نص عليه رحمه الله تعالى. قال: وقد نبه سبحانه عباده على نفس هذا الاستدلال وتعدية هذا الخصوص إلى العموم، كما قال تعالى عقيب إخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم: وما حل بهم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. هذه آية واضحة بين أكفاركم، يخاطب قريش، أكفاركم خير من أولئكم الذين عذبهم الله عز وجل، يعني هل ثم تفاضل فيما يتعلق بالكفر بالنسب وعدمه؟ الجواب لا، لأن الحكم هنا منصب على ماذا؟ على عين الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فلا يلتفت إلى الفاعل البتة. متى ما وقع في الشرك حينئذ نقول هذا مشرك، سواء كان من قريش، سواء كان من قوم عاد، من قوم نوح إلى آخره، بل حتى من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا وقع فيما وقع فيه أولئك حينئذ نقول أكفاركم خير من أولئكم، يعني ما وقع فيه هؤلاء الكفار الله عز وجل يعذرهم بالجهل ولا يعذر أولئك، هؤلاء يكونوا سالمين من الوصف ومن الحكم في الدنيا والآخرة، وأولئك يعذبون ويخلدون في النار أبد الآباد؟ الجواب لا، إذن لا فرق بينهما البتة. قال رحمه الله تعالى: فهذا، أي هذا النص، محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة، بعموم العلة، وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية ولا تمت الحجة، وهذا واضح بين فيما يتعلق بباب العقائد وكذلك باب الأحكام، بمعنى أنه لو لم يكن لذكر العلة فائدة وهي التعدية إذن لما ذكرت؟ بطل القياس، قياس من حيث الجملة ثابت بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني لا خلاف في إثباته من جهة الصحابة في الجملة. القياس قائم على ماذا؟ على أربعة أركان، أهم هذه الأركان العلة، إذا لم تكن ثم علة هل يكون ثم قياس؟ الجواب لا، إذن ما ذكر الله تعالى العلة إلا من أجل إشارة العباد إلى كونهم يطردون هذه العلة، بمعنى أنها كلما وجدت فثم حكم الله تعالى، هذا الأصل المضطرد الذي علاه رحمه الله تعالى. قال: وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية ولا تمت الحجة، ومثل هذا قوله تعالى عقيب إخباره عن عقوبة قوم عاد حين رأوا العارضة في السماء فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك كذلك كذلك. هذه تدل على ماذا؟ الكاف هذه كذا كذا، ذا هذا اسم إشارة بذال مفرد مذكر أشر، والكاف هذه كاف التشبيه، وعرفنا أن التشبيه ضرب من القياس، كل تشبيه في القرآن فهو دليل على صحة القياس، وهو دليل عقلي، نعم دليل عقلي. كذلك أي مثل ذلك الذي فعلنا بأولئك كذلك نجزي القوم المجرمين. المجرمين هذا يدل على ماذا؟ على العلة، لأنه مشتق من الإجرام، فكلما وجد الإجرام حينئذ وجد الحكم الشرعي. ثم قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا، إذ للتعليل هنا، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فتأمل قوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، كيف تجد المعنى أن حكمكم كحكمهم، أن حكمكم أيها المخاطبون كحكمهم، وأن إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسلنا ولم يدفع عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش فأنتم كذلك تسوية بين المتماثلين، وأن هذا محض عدل الله بين عباده. تحقق القياس؟ نعم تحقق القياس. فكلما وجد قوم فعلوا مثل ما فعل أولئك القوم الذين حل بهم العذاب فالحكم هو الحكم بعينه، ولا فرق بينهما البتة، تسوية بين المتماثلين. من فرق هو الذي يثبت الدليل، هو الذي يأتي بالدليل ويطالب بالدليل، وليس الذي يسوي بين الطرفين بين الفرع والأصل هو الذي يطالب بالدليل. قال ومن ذلك قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وللكافرين أمثالها. إذن هذا تعميم. قال فأخبر أن حكم الشيء حكم مثله، وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب، فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك، ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين. بالاعتبار، والاعتبار كما سيأتي هو نوع قياس، لأن فيه عبور، لأن فيه عبورا من ماذا؟ من معلوم إلى مجهول في الأصل. قال ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين، ولولا أن حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل الاعتبار. وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في الحكم، فقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يحتاج إلى تأمل، لأنه يعتبر فيصلا فيه في هذه المسائل كلها لفهم ودرك الآيات النازلة فيه في المشركين، لئلا يأتي من يأتي ويقول هؤلاء الذين تلبسوا بالشرك لا تعمهم هذه الآيات. كيف لا تعم هذه الآيات والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن هذه الأحكام الشرعية كلها معللة، فكلما وجدت العلة وجد الحكم، وهذا كلامه العلمي من أوله إلى آخره. فأين الخلاف بين أهل العلم في من تلبس بالشرك الأكبر ثم يقال هو مسلم باق على أصل إسلامه؟ قال رحمه الله تعالى فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول، يعني أفنجعل المسلمين كالمجرمين، تسوية بين المختلفين. فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول لا تليق نسبته إليه سبحانه، وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. آيات تدل على ماذا؟ على أصل عظيم، وهو أنه لا يمكن أن يسوى بين مختلفين، هذا موحد وهذا مشرك، هذا موحد تلبس وإن شئت قل هذا تلبس بالتوحيد وهذا تلبس به بالشرك، لا يستويان البتة. أفلا تراه كيف ذكر العقول ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم، وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه وجعله قرينه ووزيره، فقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، إلى أن قال رحمه الله تعالى: والأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقد وردت كلها في القرآن. فأما قياس العلة فقد جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع، منها قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي قد كان من قبلكم أمم أمثالكم فانظروا إلى عواقبهم السيئة، واعلموا أن السبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله، وهم الأصل وأنتم الفرع. إيش معنى هذا؟ هذا تحقيق للقياس، وهم الأصل وأنتم الفرع، والعلة الجامعة التكذيب، والحكم الهلاك. تم القياس، تم القياس. أنتم أيها المخاطبون الفرع، وهم أولئك المعذبون الذين كذبوا والذين وقعوا في الشرك الأكبر، أولئك الأصل. والعلة الجامعة هي الشرك وتكذيب الرسل والمعاصي والذنوب على جهة العموم، والحكم هو الهلاك. إذن تم القياس، لا فرق بين هذا وذاك. الذي يفرق بين النظيرين هو الذي يأتي بالدليل وليس ثم دليل. قال: ومنها قوله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم بسببية وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال رحمه الله تعالى: فذكر سبحانه إهلاك من قبلنا من القرون، وبين أن ذلك كان لمعنى القياس وهو ذنوبهم، فهم الأصل ونحن الفرع. إذا ابن القيم لا يتكلم عن قوم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتكلم عن قوم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يقال هذه الآيات نزلت في حكم يتعلق بكفار أصليين، والبحث إنما هو في ماذا؟ في من أصلهم أنهم منتسبون إلى الإسلام. أولئك لم يقولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء قالوا لا إله إلا الله. أولئك لم يصدقوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء صدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أولئك لم يصلوا ولم يصوموا، هؤلاء صاموا وصلوا. إذن نقول هذه كلها فروق لا أثر لها البتة إذا وجد الشرك بعينه. إذن ابن القيم رحمه الله تعالى لا يتكلم عن أصحاب الفترة، ولا يتكلم عن المشركين الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني كما سيأتي بنصه الصريح، يعني المشركين الذين وقعوا في الشرك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انقراض القرون الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: فذكر سبحانه إهلاك من قبلنا من القرون، وبين أن ذلك كان لمعنى القياس وهو ذنوبهم، يعني السبب. انظر في السابق قال التكذيب، وهنا عبر بماذا؟ بما هو أعم من التكذيب، قال وهو ذنوبهم. فهم الأصل ونحن الفرع، والذنوب العلة الجامعة. ذنوب هذه العلة الجامعة، والسابق المثال الآية السابقة قال ماذا؟ والتكذيب العلة الجامعة، لئلا يقال إن معنا ماذا؟ يأتيك الجهمي الذي يرى أن الكفر هو التكذيب، قال إنما كذبوا الرسل وهؤلاء لم يكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. نقول لا، ثم دليل آخر فيه تعميم وزيادة على التكذيب. قال: والذنوب العلة الجامعة والحكم الهلاك، فهذا محض قياس العلة، وقد أكده سبحانه بضرب من الأولى، قياس الأولى، وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا، أقوى من جهة الأولاد والقوة ونحو ذلك، ومع ذلك ما دفعت عذاب الله عز وجل، ونحن أضعف. إذا كان عذاب الله عز وجل لم يدفعه أولئك الذين زكاهم الله تعالى باعتبار القوة، فكيف بمن هو أضعف منه؟ فمن باب أولى وأحرى أن ينزل به العذاب. قالوا: قد أكده سبحانه بضرب من الأولى، وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا، فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ما حل بهم، ومنه قوله تعالى. إذن هذه آية أراد أن يبين ويحقق فيها قياس العلة، زيادة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي منطبقة على هذه الآية كذلك. لكن ثم أمر آخر لا يمكن دفعه البتة، وهو دليل عقلي مع كونه دليلا شرعيا، وهو إثبات القياس، تماثل بين النظيرين وعدم وجود الفرق بين من تلبس بالذنب وعين الذنب، يعني الذنب السابق الذي حكم الله تعالى بشركهم وعذبهم على ذلك، ووجد بعينه في هذا الزمان، حينئذ نحن أو هم الفرع وأولئك الأصل، والشرك هو العلة الجامعة والحكم هو الهلاك. قال رحمه الله تعالى: ومنه قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ثم ذكر الخلاف في إعراب الكاف، ثم قال: والمقصود أنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد وسوى بينهم فيه كما تساووا في الأعمال. ألحقهم بهم في الوعيد وسوى بينهم كما تساووا في الأعمال، فكلما تساوى قومان في عمل من الأعمال السيئة فالأصل إلحاق الفرع به بأصله في الحكم وكذلك ما يترتب عليه. قال: وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فرق غير مؤثر، لا عبرة به، وإنما العبرة بماذا؟ بالذنب الذي حكم الله تعالى عليه أنه ذنب. الأوصاف الأخرى من كونه قويا، من كونه ذا نسب، من كونه شجاعا، من كونه صاحب مال، صاحب أولاد، صاحب علم، كل ذلك لا أثر له البتة. إذا وجد الشرك حينئذ لا يلتفت إلى شيء آخر. قال رحمه الله تعالى: فعلق الحكم بالوصف الجامع المؤثر وهو الذنب، وألغى الوصف الفارق وهو ما عدا ذلك. ثم نبه على أن مشاركتهم في الأعمال، انظر هنا أعم، في الأول المثال السابق الأول قال التكذيب، ثم قال بعد ذلك في المثال الثاني ماذا؟ الذنوب، ثم قال على أن مشاركتهم في الأعمال، أليس هذا أعم؟ هذا أعم، لأن المشاركة في الأعمال مطلقا من تشبه بقوم فهو منهم، قد يكون كفرا وقد يكون دون الكفر. ثم نبه على أن مشاركتهم في الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء، هذا عين القياس، فقال: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال: فهذه هي العلة المؤثرة والوصف الجامع. وقوله أولئك حبطت أعمالهم هو الحكم، والذين من قبلهم الأصل، والمخاطبون الفرع، خاطبون الفرع. ثم ذكر الخلاف في قوله فاستمتعوا بخلاقهم، ثم قال: ثم ذكر سبحانه حال الفروع الذين هم المخاطبون، فقال: فاستمتعتم، هذا التاء هنا الخطاب، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، يعني تسوية بين الفعل والفعل، هذا الأصل. فاستمتعتم كما استمتع، أليس هو فعل وفعل، عمل وعمل؟ إذن حصل تشبيه أو حصل تشابه في الأعمال، فدل هذا على أن حكمهم حكمهم. ما معنى هذا؟ أنه إذا وجدت العلة فالحكم هو الحكم، لا فرق بينهما البتة. فدل هذا على أن حكمهم حكمهم، وأنه ينالهم ما نالهم، لأن حكم النظير حكم نظيره. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم قال سبحانه: وخضتم كالذي خاضوا. والمقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض، أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق، فالأول البدع والثاني اتباع الهوى، وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء، وبهما كذبت الرسل وعصي الرب ودخلت النار وحلت العقوبات، فالأول من جهة الشبهات

كلام أهل التفسير وترجع إلى السيرة النبوية لتعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أولئك. وإن كان لا نفس فيه فالحكم معلل، ولا فرق بين من نزل فيهم القرآن ومن عمل عمله، العمل واحد والحكم واحد، فاتحدا في الحكم لاتحادهما في العلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مؤكدا، لأن هذا الكلام فيه شيء من الإجمال، وهو أنهم هل يسمون بالمشركين وهل تتناولهم الآية باعتبار الاسم وباعتبار الحكم أو لا، له كلام آخر يؤكد هذا المعنى، وأنه إنما عنا من تلبس به بالإسلام، بمعنى أن المراد ليس من كان قبل البعثة، وإنما المراد به من تلبس بأهل الإسلام، من تلبس من أهل الإسلام بالشرك الأكبر، لا سيما من كان في زمانه رحمه الله تعالى. قال في مدارج السالكين: وأما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. يعني معرفة حقيقة الشرك مما يعين على فهم المسألة من أصلها، لأنك عندما تقول هذه علة فعلوا الذنب كذا، إذا لم تعرف معنى الشرك الذي حرمه الله عز وجل ومعنى الشرك الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الأقوام وحاربهم لأجله، يحصل حينئذ لبس في نظر في الحكم. لابد أن تحسن كيفية الحكم على كون هذا شركا أو ليس من الشرك. ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، يعني لم يخالفوا في هذا الأصل، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشرك العالم. تسوية فيه في المحبة، بمعنى أنه يحب الآلهة كحب الله تعالى، فلما وجدت المحبة توجهت الإرادة ووجدت الأفعال، ولذلك كل فعل ولو كان من قبيل الطاعات سببه ماذا؟ المحبة والإرادة. قال: كما هو حال أكثر مشرك العالم حتى في زمانه رحمه الله تعالى، بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله تعالى، وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده، ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. هذا كله يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء لم يبقى عندهم أصل التوحيد. من عرف حال المشركين وأن هذا حالهم، وللأسف الشديد من يكتب حتى في مسائل العذر بالجهل ويعذر هؤلاء يذكر هذه الأوصاف، أنهم يتعلقون بهؤلاء المعبودات من المقبورين من الأولياء وأصحاب المزارات، أنهم يتعلقون بهم أشد من تعلقهم بالله عز وجل، ثم يقول: هؤلاء مسلمون. كيف كانوا مسلمين؟ كيف كانوا مسلمين؟ أين وجد الإسلام؟ أين اتصافهم بالإسلام؟ أين اتصافهم بالتوحيد الخالص؟ لا وجود له البتة. ولذلك لو كان النزاع في من وقع في فرد من أفراد الشرك مع كونه مسلما في باقي المسائل قد يكون الخلاف أخف، لكن كونه ينسلخ من التوحيد على وجه التمام ثم يعكف على هذه القبور بجميع أنواع العبادات وجميع أنواع التعلقات، فلا يعرف إلا هذا المعبود وهذا الإله، ويعرض أتم الإعراض عن توحيد الله تعالى وعن الإسلام وشرائعه، ثم يقال هذا مسلم تلبس بالشرك، هذا بعيد جدا، بل هذا باطل. قال رحمه الله تعالى: أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين، وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حرد، يعني إذا غضب، وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا عنهم ولم تتنكر له قلوبهم. قال: وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، شاهد قوم نوح أو قوم هود أو من كانوا في زمانه، من كانوا في زمانه. إذن يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام. وقد شاهدنا هذا نحن غيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه ديدنا له، إن قام وإن قعد وإن عثر وإن مرض وإن استوحش، فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه، وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، أين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسوى رحمه الله تعالى بين المشركين الذين في عصره وتلبسوا بما ذكر أو بما ذكره رحمه الله تعالى من الشرك، سوى بينهما في الحكم. قالوا هكذا كان عباد الأصنام سواء، يعني هذا هو بعينه الشرك، لا فرق بينهما البتة، لا فرق بينهما البتة. قالوا هذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، توارثه إذن إرث. فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين، أسلاف هؤلاء المشركين يعني لهم سلف، لهم سلف. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. آية عامة، آية عامة تشمل كل من فعل هذا الفعل. فلذلك سوى بين هؤلاء المشركين الذين شاهدهم وبين أولئك عباد الأصنام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأولئك اتخذوا الآلهة من الحجر، وهؤلاء اتخذوها من البشر. وهل ثم فرق جوهري بين البشر والحجر؟ الجواب لا، ما دام أنه قد توجه إليها بالعبادة فهذا هو الشرك بعينه، إذا لا فرق بين هذا وذاك والحكم واضح. وبهذا تعلم أن ابن القيم رحمه الله تعالى لا يفرق بين المشركين الذين في عصره وبين المشركين الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم هو الحكم لوجود العلة بعينها. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. قال والذين، هذه صيغة ماذا؟ صيغة عموم، والذين اتخذوا من دونه أولياء. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما أردنا ماذا؟ ما أردنا أن نتوجه إليهم بالعبادة لذواتهم، وإنما لاتخاذهم واسطة بينه وبين الله تعالى. وهذا هو الذي يفعله عباد القبور الآن، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. قال ثم شهد عليهم بالكفر والكذب، بالكفر والكذب، وأخبر أنه لا يهديهم، فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كاذب كفار جمع كافر. حينئذ حكم هنا ابن القيم بكون هذه الآية تنزل عينا لما ذكرناه سابقا، أن الأصل في الآيات النازلة في الكفر والشرك أنها تنزل على الأعيان كذلك، بمعنى أن من تلبس بهذا الفعل وبهذا الاعتقاد وبهذا القول فالحكم أنه كافر، فيقال كافر، ولا يقال كما يقول من يوسع قاعدة وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه أنه قد وقع في الشرك أو وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. ولذلك قال رحمه الله تعالى ثم شهد عليهم بالكفر والكذب، وأخبر أنه لا يهديهم، فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وكل كافر فهو كاذب. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله، وما أعز من يخلص من هذا، يعني الوقوع في الشرك، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، يعني ثم من ينكر هذا الشرك فسيعادى، وهذا في كل زمان. قال رحمه الله تعالى والذي في قلوب هؤلاء المشركين الذين أدركهم وسلفهم،

وإن وجد خلاف من بعضهم فالخلاف لا ينبني عليه أنه ينفي الحكم، وإنما خلافه هل اللفظ يشمل أم لا. ولذلك مر معنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم يقولون إما بالعموم اللفظي أو بالعموم المعنوي، وهذا الذي عناه ابن القيم بالعموم المعنوي، وشيخ الإسلام اعتنى بالعموم اللفظي. وأما أن الحكم لا يشمل البتة ولا ينتقل فهذا لم يقل به أحد البتة، لم يقل به أحد البتة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما قرأناه سابقا، وأن الناس وإن تنازعوا في أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، إلا أنه لم يقل أحد أن الشريعة خاصة بأولئك الأقوام، وأن الحكم الشرعي خاص بذلك المعين الذي نزل بسببه الحكم، وإنما الحكم عام، وإنما نقله إلى ذلك الطرف الآخر أو الفرع هل هو بعموم اللفظ أو بالعموم المعنوي، هذا الذي وقع عند بعض الأصوليين من الخلاف. والصواب أنه بالعموم اللفظ إذا كان اللفظ عاما، وبالعموم المعنوي إن كان اللفظ خاصا وقد علل، حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الآية الأولى قال تعالى، وهي أصل عند المفسرين في هذا المعنى ولا يكاد أن تجد موضعا يتعلق بهذا البحث إلا ويذكرون هذه الآية، وهي ما ذكره الله تعالى في خاتمة سورة يوسف، قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآية الأولى، فالضمير في قوله تعالى لقد كان في قصصهم، ضمير هنا عائد على الرسل أو على يوسف وأبويه وإخوته أو عليهم وعلى الرسل، ثلاثة أقوال للمفسرين. قال الرازي اعلم أن الاعتبار، لأن الشاهد هنا في قوله عبرة، عبرة ما المراد به بعبرة بالاعتبار، حينئذ إذا فهمت المراد عرفت الحكم الشرعي. قال الرازي، وهنا نستدل بالرازي كما ذكرنا سابقا في مسائل ليست هي مسائل معتقد وإنما فيما هو من القواعد العامة، القواعد اللغوية والقواعد الأصولية والفهوم التي لا علاقة بها بباب الاعتقاد. وأما الاستدلال بهؤلاء المبتدعة في باب الإيمان وباب التكفير هذا مخالف لمنهج السلف، ليس بصواب، لكن ما عدا ذلك فيما يؤيده القواعد اللغوية القواعد الأصولية فلا بأس به البتة. قال الرازي اعلم أن الاعتبار عبارة عن العبور من الطرف المعلوم إلى الطرف المجهول، طرف معلوم وطرف مجهول، تسوية فرع بأصل، هذا هو حقيقة القياس، إلحاق فرع بأصل، والمراد منه التأمل والتفكر. وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى والعبرة اسم مصدر للاعتبار، وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة الغائب كسابقه، وتطلق العبرة على ما يحصل به الاعتبار المذكور من إطلاق المصدر على المفعول كما هنا. ومعنى كون العبرة في قصصهم، قال ماذا؟ لقد كان في قصصهم عبرة، في، ومعلوم أن في هذه للظرفية، كذلك قد تكون حقيقية وقد تكون مجازية، ما المراد بها هنا؟ قال ومعنى كون العبرة في قصصهم أنها مظروفة فيه ظرفية مجازية، لأن الأصل بالظرفية أنها حسية، هذا الأصل، تقول الماء في الكوز، الماء حس محسوس وكذلك الكوز محسوس، وما عدا ذلك فهي مجازية، وهي ظرفية المدلول في الدليل، المدلول في الدليل، فهي قارة في قصصهم سواء اعتبر بها من وفق للاعتبار أم لم يعتبر لها بعض الناس. يعني العبرة كائنة في القصص كلها سواء اعتبر بها المعتبر أو لا، كتسمية النص دليلا سواء فهم المجتهد الدليل أم لم يصل إلى الدليل، فهو دليل في نفسه. قال الزركشي في البحر المحيط في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، قال وقد سئل أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب وهو من أئمة اللسان عن الاعتبار فقال أن يعقل الإنسان الشيء فيعقل مثله، أن يعقل الإنسان الشيء فيعقل مثله، يعني حمل النظير على نظير، أن يعقل ماذا؟ يعقل المعلوم فيستدل به على ماذا؟ على المجهول. فقيل أخبرنا عمن رد حكم حادثة إلى نظيرها أيكون معتبرا؟ قال نعم، هو مشهور في كلام العرب، لقد كان في قصصهم عبرة. إذا حمل نظير على نظير، إذا فهم معنى كلمة عبرة وأنها في لسان العرب وأنه المشهور في لسان العرب حمل النظير على نظيره، حمل المجهول على المعلوم، إذا حصل الاستدلال بالنص أو لا؟ حصل الاستدلال بالنص، وهو يؤيد كلام القيم السابق رحمه الله تعالى. ونقل القاضي أبو بكر في التقريب اتفاق أهل اللغة، اتفاق أهل اللغة على أن الاعتبار اسم يتناول تمثيل الشيء بغيره واعتباره به وإجراء حكمه عليه والتسوية بينهما في ذلك، إذن دليل عقلي، وأشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام السابق كله، ودليل لغوي وهو متفق عليه بين أهل اللغة باعتبار معنى الاعتبار. ما المراد بالاعتبار؟ إذا جاء في القرآن ماذا تستفيد من هذه اللفظة؟ لقد كان في قصصهم عبرة، ما المراد بالعبرة؟ وفي قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، إذن ما هي العبرة التي نأخذ من هذه الآيات؟ هو حمل النظير على نظيره، تسوية بين المجهول الحكم الذي يكون في عصرك وبين أولئك الأقوام. قال وإنما سمي الاتعاظ والفكر اعتبارا لأنه مقصود به التسوية بين الأمر ومثله، والحكم فيه بحكم نظيره، ولولا ذلك لم يحصل الاتعاظ والازدجار عن الذنب بنزول العذاب والانتقام بأهل الخلاف والشقاق. يعني لو لم يكن الاعتبار بهذا المعنى لما حصل بالآيات والقصص التي ذكرت في القرآن، لما حصل بالاعتبار بماذا؟ بنزول العذاب بسبب الذنب، لأنه سينفك، بمعنى أن أولئك الأقوام الذين نزل العذاب بسبب ذنوبه ونحن لا نعتبر، بمعنى نلحق النظير بنظيره، إذا انفكت تلك الآيات ولم تعم من سوى من نزلت فيهم. وقال الماوردي وفي الاعتبار وجهان، أحدهما أنه مأخوذ من العبور وهو يجاوز المذكور إلى غير المذكور، وهذا هو القياس، والثاني من العبرة وهو اعتبار الشيء بمثله، ومنه عبر الخراج أي قياس خراج عام بخراج غيره في المماثلة، وفي كلا الوجهين دليل القياس، لأنه أمر أن يستدل بالشيء على نظيره وبالشاهد على الغائب. إذن لقد كان في قصصهم عبرة، إذا عرفت المراد بهذا اللفظ حينئذ حصل ماذا؟ حصل الاستدلال. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير آية يوسف السابقة أنه خبر عام عن جميع ذوي الألباب، خبر عام عن جميع ذوي الألباب أن قصصهم لهم عبرة، وغير مخصوص بعض به دون بعض، يعني ليس بعض الرسل دون بعض، وليس بعض الأقوام دون بعض آخرين. فإذا كان الأمر على ما وصفت في ذلك فهو بأن يكون خبرا عن أنه عبرة لغيرهم أشبه. هذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى، هو جار على كلام العرب. وقال ابن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآية لقد كان في قصصهم أي قصص الأنبياء والرسل مع قومهم عبرة لأولي الألباب، أي يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشر، وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة، من كرامة أو إهانة، يعني من نجاهم الله تعالى في الدنيا ووعدهم في الآخرة بالجنان لأي سبب، لأي عمل، لأي طاعة، هو الإيمان. إذا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، كلما تلبس المرء بالإيمان حصلت له النجاة، هذا أهل الخير، والعكس بالعكس، أهل الشر تلبسوا بالذنب، تلبسوا بالتكذيب للرسل، تلبسوا بالشرك الأكبر، حينئذ الحكم هو الحكم. فأهل الخير يعتبرون وأهل الشر كذلك يعتبرون، وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة. وفي معنى ما ذكر من الاعتبار ما قاله الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان

طريق من قبلهم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين إلى أن قال وذلك أن السبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها، فبهذا أصابهم ما أصابه. والعبادة هي العبادة التي يتوجه لي عباد القبور الآن، وخسروا بها وخسروا بهم في الدنيا والآخرة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول تعالى وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم وأمثالهم، يعني في كل زمان وفي كل مكان من فعل فعلهم فهو نظير وشبيه لأولئك، فحينئذ يكون داخل في النصوص السابقة إن أخذه أليم شديد. قالوا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إن الله ليملي للظالم ولو وقع فيه بالشرك حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فسدل بماذا؟ سدل بآية نزلت في المشركين على وصف قد يقع فيه بعض أمته عليه الصلاة والسلام. الآية الثالثة قوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك الكاف هذه للتشبيه، الكذلك هنا فيها إثبات القياس، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول أولم يبين للذين يستخلفون في الأرض بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا عن أمر ربهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، الباء سببية، يقول أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم فأخذناهم بذنوبهم وعجلنا لهم بأسنا كما عجلناه لمن كان قبلهم ممن ورثوا عنه الأرض فأهلكناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم، يقول ونختم على قلوبهم فهم لا يسمعون موعظة ولا تذكيرا سماع منتفع بهما. هل ذكر خلافا؟ الجواب لا، لن تجد خلافا فيما يتعلق بتعميم هذه الآيات وهذه القصص البتة، لا يوجد في كلام مفسر يسير على نهج السلف البتة، إن وجد فقد يوجد في بعض المنحرفين عن منهج السلف من الأشاعرة وغيرهم. وقال ابن كثير بعد أن أورد كلام ابن جرير السابق مقرا له لما قص تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل، قامت الحجة بماذا؟ بمجرد إرسال الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. قال تعالى تلك القرى نقص عليك أي يا محمد من أنبائها أي من أخبارها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم به كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، الباء السببية يعني مفيدة لماذا؟ تفيد العلة يعني الحكم علة. الباء السببية أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم بهم رسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم، حكى ابن عطية رحمه الله وهو متجه حسن، ولهذا قال كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم أي لأكثر الأمم الماضية من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال، والعهد الذي أخذه عليهم هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلام أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو فأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل